الورج ايتي سيمتومز. يروح بينهم، شوف اي علبه انتي بيوتك في البيت من اي نوع مشروع واي اقراض ويفتح النشره بتاعتها هيلاقي اول حاجه ادفكت افكت ايه؟ جات له السنه الاصيل ان ذا فورم 1 2 3 4 ومنها ده. خلاص؟ اي انتي بوديز ممكن يعملها. اخر حاجه اسمها ما تديش ناس غيريه حركاتكم. خلاص الحمد لله هي مش منتشره قوي مش بتهتموا بيها قوي. طيب انفكتيف كوز من اهم الميكروبات بتعمل لنا انفكشن معلومات عامه. دايريا شيجيلا بتوعينا سالمونيلا بتعمل دايريا مش سامع اجابه حد سمعته ولا لا سالمونيلا بتعمل دايريا ولا لا مين اللي بيقول اه مين اللي بيقول اه سالمونيلا دي بتعمل مرض ايه هو التيفويد من اعراض دايريا امال اعراضه ايه للتيفويد في فروة هباتت و مش بيعمل فود بويزنج ده بس عايز اتكلم الكلام ده من ساينس فيفر صح ستيب ده يعني تعلى النهارده 37.5 بكره 38 بعد 39 بعد 9.5 صح اظن الاكستنشن صح ولا دي كاردي روزي سبوت صح برادي كاردي صح طبعا هي حاجه غريبه مش كده ولا ايه؟ تعمل فود بويزنج كده. ايه تاني؟ يا جدعان قول يا عم تعمل فود بويزنج يا عم خليها انا بسالك الاعراض زي فويز ايه؟ دكتور مش تعمل فود بويزنج كده. يا خساره فود بويزنج فود بويزنج ده العيان الوحيد اللي دخل ميكروب الجي اي تي وفيه كونستيبيشن. امال انت كاتبها لنا هنا انت كاتبها غلط وعملت لخبطه ولا ايه؟ سالمونيلا انواع السالمونيلا بتاعت التيفود اللي انتوا بتقولوها دي ليها اسم زي ما انت في اسمك ايه؟ ايمن ايه؟ ايمن سعد في ايمن محمد ايمن عوضين ايمن عبد السميع كده كويس؟ السالمونيلا اللي بتعمل التيفود اسمها ايه؟ سالمونيلا طيفي وسالمونيلا بارا طيفي مش هي دي اللي انا قصدي عليها انا قصدي على سالمونيلا كده بتعمل سالمونيلا فود بويزنج زي ما البنات وقال نسميهم ايه بقى؟ ربنا قلت فود بويزنج والله قلت فود بويزنج سالمونيلا طيب الكيوريا سالمونيلا انتريتيس خلاص نسيت اسمهم مش مهم بس اقول للمتاحف قدامي ان هو غير السالمونيلا بتاعت فود اللي مشهور عنها بتعمل كونسبيرز ذا فود فيفر في سالمونيلا بتعمل فود بويزنج حتى لو انت نسيت تايب نورما وانتريتيس الاسامي البايخه دي طيب الفيروس اشهر ايه؟ هو حد مش عارفه ده بيعملوا عنه اعلان في الراديو Thank you. احنا بنفتح البق العادي ونقول اه بنلاقي الحته حمراء قدامنا اهي انفلاميشن عادي زي اللي هنعمل باثولوجي. هلاقي فيها ايه؟ محميه كده كويس ديميتر، وعشان هي محميه وديميتر انا لسه شايف الفيتل زي ما كنت شايف في الصوره اللي فاتت. بص كانت عامله ازاي؟ انا شايف الفيتل اللي هي ماشيه تحت كده خلاص؟ هنا مش شايف الفيتل اللي هي ادي الفيتل اهو وادي واحد الثاني اهو وادي الثالث اهو. بصوا بقى لما حصل انفلاميشن فين الفيتل؟ كنت زي المنظر بالظبط اللي كان انتريست انه يشوف الف اذن ويفتح بق العين ويشوف اهو. ده مين؟ التخيل كده ده فيروس اهو فيروس الروتا. الجيارديا اهي كده كويس عامله ستيكي على الفيلار كده كويس، عشان كده تعمل بقى ابزوربشن. طب دول الديفكتيف بوزز واظن مش محتاجين حفظ. لو شغلنا مخنا هنلاقي ان احنا معلوماتنا كانوا عندنا محسن يترتبوا بس، ولا عايز تحفظ ولا عايز حاجه. خدنا مثلا بكتيريا، وخدنا مثلا فيروس، وخدنا مثلا بارازيتك، وخدنا مثلا فانجر اللي هو الهيستوبلازموس اللي هو هنا بنلاقيه عشان حضرتك ما شفتش الميونوكونفورمال فيش. خلاص البكتيريا عرفناها خلاص، سالمونيلا مش فيلا كده كويس. سالمونيلا طبعا اللي هي مين؟ تايتيموريا او ايه اساميهم. والسالمونيلا بوز بوز عشان يبقى من ممتاح ان انت مش متلخبط معاك زي الفل كده كويس. الشيجيلا ودي من حاجه ما ينفعش ننساها تمام. طب هل دول بس ولا في عشرات الانواع؟ ايه مش عشرات بس دول اهم حاجه اللي هو لازم عليهم دلوقتي. الباراسيت كلها اميبا وجيارديا، الفانجر كلها هي بلازموزيس كده كويس، الفيروس اشهرهم الروتا فيروس في عشرات الانواع التانية. طيب نون انفكتيف كوزز لسه قايلين مثلا انفلاماتوري باول ديزيز خلاص. وبعدين حاجه اسمها راديشن انتلايتس ولايتس بروكسايد الاسامي المعقده دي. راديشن يعني واحد بياخد علاج بالاشعاع عشان الامراض كده كويس. علاج بالاشعاع ده اول ما بيأثر على هذه الخلايا برافو رابد ديفايدد سيل دخلها الشعر كده كويس. عشان كده بقى عايز تاخد ايه شعره بيضخم. طيب هو خلايا الشعر دي لو ترى رابد ديفايدد سيل طبعا كده كويس، فعشان كده بقى عايز يحصل له ايه؟ دايريا. كلمه بروكتايتس كولايتس انتريتس بتشير الى ريكتم كولون انتستن على التوالي تمام. حاجه اسمها دايفرتيكولار ديس هوريه لكم دلوقتي. تلاقي الكون فيها حاجات عامله زي كيوب كده تتجمع فيها فضلات الاكل وبعدين يحصل فيها انفكشن وبعدين يحصل فيها دايريا. الانفكشن بيحصل عشان كتير والقلب الكولوم بتاعنا كلنا مليان ايه؟ بكتيريا. الواحد الكولوم بتاعه معقد على عكس مين؟ بيبي يورينا جهاز يورينا جهاز بيحصل فيه. يعني اليورين اللي حضرتك بترميه في الكابينيه ده معقد صح ولا لا؟ مين اللي مفرج على الكلام معقم ما فيهوش بكتيريا واحده؟ طيب بعد كده حاجه اسمها سكين كولايتس بتيجي لمين دي؟ فكر فيها في مين؟ انا هبيع ويا ما انا عارف. يعني لو انت لا سمح الله يعني جبت سكين بلاريا هل انت فكر في حاجه زي كده؟ لو جدك هو اللي جالي افكر في حاجه زي كده؟ بالظبط كده؟ ادي اللي انا عايزه منك شغل مخك. طيب بعد كده جاستو اكسترنال ليمفوما ولا الحمد لله خير كده كويس. بعد كده كارسينوما اوف ذا كولون وهي للاسف مش رير. طيب هو الكارسينوما ممكن تعمل دايريا؟ اه عشان ممكن تعمل كونستيبيشن؟ اه عشان تبدا تسكتس. طيب انا امتى اخاف على العيان بتاعي؟ طب انا كل الادويه اللي قلتها سوائل شويه ميكروبات على فيروسات على انفلاماتوري باور بيتعالج برضه مفيش مشكله، لكن ده ممكن اوراق يعمل لي دايريا او يعمل لي كونستيبيشن بعد زي ما هتقول دلوقتي. طب انت خايف على العيان بتاعي من اوراق؟ اول حاجه لا اولد ايج يعني بعد احترامي ليكي خالص كده كويس. للاسف انه بيجي في بعض العيانين في فيري يونج ايج كويس. الفت نظركم لحاجتين عشان تبقى دكتور شاطر. لما يكون الهيستوري طويل كده كويس ده بقاله سنه عنده دايريا ما تخافش عالجه على مهلك. لما يكون ده انا كنت 100 100 ومن شهرين جالي دايريا ووزني قل كده كويس خاف اعمل مرور على طول كده كويس. ليه؟ طالما الهيستوري قصير تتوه ليه يا دكتور؟ كنت صحبان بقى؟ الكرونز كولايتس ده الانفلاميشن بتاعه كتير، يعني واخد جزء كبير من الجزء وصاب من الجزء، تمام؟ يبقى ده كبير على مين؟ على الالتراتيف كولايتس. علشان كده بيجي فاتش يعني حته كويسه وحته غلط، حته كويسه وحته غلط، في مقابل ان هو دي واخد جزء كبير من الجزء وصاب من الجزء. فنلاقي منظره اهو ادي الالتر اهي وادي الكونجكشن حواليها والباقي فاتح تاني ما هو مفيش حاجه، تمام؟ الالتراتيف كولايتس بالعكس، بدل ما الكونز كان دي ده سوبرفيشال، بس مقابل السوبرفيشال هي الميكوزا كلها، خلاص؟ تلاقي المنظر ده الميكوزا ريد بيسموها انجل قضبانه كده كويس، وهي جرانيولار ابنات محببه مرمله، تمام؟ ده بوست راديشن برضه الاطلاع بس، ده بالفيرتيكال ديز اللي قلت لكم عليه، تلاقي الكولون بدل ما ربنا عامله زي الخرطوم الكبير ماشي كده لوحده، الاقيه ايه؟ ادي ايه؟ الثالث الثالث الرابع، دي هتعمل لي ايه يعني؟ هتعمل لي ايه؟ هتخلي ستيزس في فضلات الاكل، فضلات ستيزس زائد بكتيريا زائد درجه حراره مناسبه زائد وقت طويل لما حصل ستيزس ما اتصرفتش، غير بس تديني ايه؟ انفكشن، والانفكشن يعمل لي ايه؟ دايري بالعقل من غير مذاكره ولا حاجه. ده صوت الاشعه بتاعته، شايفين ادي جيب الثاني الثالث، بصوا الاشعه اللي عامل ازاي؟ نعمله بجر، ادي جيب اهو، شايفين السهم اللي انا بشاور بيه؟ ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع، ادي الخامس، ادي ازاي بتكرر دي في حالات لما بيكون سهله؟ بدي فرصه تبقى انتي بايوتك كده كويس عشان اطهر الميكروبات اللي موجوده كده كويس. في بعض الحالات الصعبه اللي بقى العيان تقيل وساعات كتير معاه مرض وكده من الانفلاميشن اللي بيحصل، بضطر اعمل ريتكشن للجزء المسهم. الهيمال كولايتس خلاص انا افكر فيها بمين؟ ده المنظر الفرنسي بالعربي دي الليمفوما. طبعا مفيش تشخيص للاورام بالنظر، تشخيص الاورام بايه؟ بالبايوبسي، ملوش حل تاني. طيب هل في دراجز ممكن تعملها دايريا؟ ازاي تبقى دكتور مش عارف تسافر؟ اشهر دواء بياخدوه جماعه بتوع السكر اسمه مين؟ طب لما يجي لك عيان السكر ويقول لك انا جالي التهاب الدواء بتاعك تعمل ايه؟ توقفه تقول له انت عندك حساسيه منه مش عايزينه؟ امال ايه؟ ها؟ شتتي ليه يا ست؟ ده انت تفرحي قوي لما يقول لك كده. اقول له يا استاذ ده علامة انه بيأدي عمله على الوجه الأكمل. هو بيعمل ايه الميتفورمين بالمناسبة؟ بيمنع الأبسوربشن. بيقلل الأبسوربشن. بيقلل الأبسوربشن، الله. طب لما هو بيقلل الأبسوربشن الحاجة اللي ما حصلهاش أبسوربشن هتروح فين؟ طب دي على طول كده كويس، يبقى لازم يجي له ايه؟ دايريا. لما العيان بيقول لي كده أنبسط. بيعمل حاجة تانية عشان شيء بالشيء يذكر، بيعمل ايه؟ بيزود حساسية الأسمنة للأنسولين، بدل كل واحدة أنسولين ما يدخل لك مثلا 5 جرام تدخل 6 ونص. تمام؟ عشان كده دلوقتي معظم الانبوبه السكر تلاقي عيان تايب 1 كده كنت على انسولين ديبندنت ومدينه معاه ايه؟ سيتوفاج عشان يزود السنسيتيفيتي، ده اسمه انسولين سنسيتايزر. خلاص؟ في انسولين سنسيتايزر ثانيه بس ثمنها غالي 170 جنيه، انما سيتوفاج ب 5 جنيه. تمام؟ ونسيت اقول لكم ان احنا في بلد فقير ولا غني؟ فقير. تعبان خالص كده كويس؟ لازم الدكتور يكون جزء من المجتمع ولا لا؟ ولا تكتب وشيكت ب 400 جنيه ولا ان شاء الله مصاريفها. وانت بتعالج عيان ولا بتعالج مرض؟ انا بعالج عيان ولا بعالج مرض؟ بعالج عيان مش بعالج مرض. مفيش حاجه اسمها اصل هي ده انا اختصاصي جي اي تي وهو ده بتاع المعده مفيش غيره وهتتفرج فيه ولا يشحت وهكذا. بس انا بعالج عيان على بعضه هو بالجي اي تي اللي فيه بضغط بسكر بظروفه الاجتماعيه بمرضه بالطلاقه كل ده اهو خلاص تبعي انا لازم اراعيه وانا بكتب وشفتك والا بقى الدكتور ايه؟ فاشل والعياذ بالله. ده العيان ما اخدش الدواء بتاعك كده كويس يبقى العيان ده كومبلاينت؟ لا هو عنده كومبلاينت يبقى الدكتور اللي فاشل. عارفين المعلومه دي؟ لو انا كتبت وشفت العيان وخرج من عيادتي اطبعها كده كويس مش هو اللي كومبلاينت انت اللي فاشل لان انت ما اقنعتوش باهميه الكلام ده او ما راعيتش مشكلة ان شاء الله نحط الكلام ده في دماغنا كده كويس ونراعيه واحنا بنكتب. طيب نرجع بقى لموضوعنا دلوقتي، اهم دلوقتي من الزاوية العقل يعني الادوية اللي بنعرفها الانسان. خلاص تاني حاجة ايه؟ ميتفوجين وعرفنا ليه. تالت حاجة انتي كانسر دراج بنفس السبب بتاع الراديشن انترايتس. رابع حاجة اللي ما كتبتهاش لانها بديهية ايه؟ اللي تلقوا بنشرتها جميعا. في اندوكراين فوز الزراعية لسه ايه لها؟ دايابيتس وسبب الفوز ومدلل كارسينوما اوف ذا ثايرويد. فتفتيش الزراعية يعني الزراعية الكاذبة اللي هي ما عندوش زراعية ولا حاجة. تمام؟ اهمها البيرفكتيف ابيوز. في ناس عمالة تاخد يمكن لو انتوا بصيتوا على لابتوب او معرفتهم في ناس بتشتري حاجات لابتوب زي المقدار والالفا لاكتين والكولد لاكتين والابي لاكتين بيجيبوه بالجملة علاج 50 شريط كده يقول لك انا ما بخش الحمام الا بده. يجي له في الاخر دايريا. خلاص؟ طيب حاجه ثانيه اسمها دايليوشنال دايريا. خلاص؟ هي مش منتشره هنا. حضرتك موظف الشركه وعايز تاخد اجازه من الشغل. خلاص؟ تيجي تدعي قدام الدكتور اللي عندك هيستونترايتس. تيجي يفحصك تلاقي لا ابدومينال بين ولا فيفر ولا حاجه بيقول لك ايه؟ لا ده انت ما عندكش ما اقدرش اديلك الاجازه، روح حلل لي فراس اما اشوف في ميكروب ولا ما فيش كده كويس. يعمل ايه؟ يروح يدي العينه يصب عليها ميه او يورين كده كويس. الكلام طبعا ممكن ما سمعتوه لان المستوى الثقافي عندنا ما وصلش للفكره دي. تمام؟ لكنها منتشره برضه كده كويس. نعرف ازاي؟ اي ايه؟ اسد ايه؟ طب حط ميه. الكلورايد اوزمولاليتي. اوزمولاليتي اللي هي هايبو اوزمولاريتي اللي مغشوشه. خلاص؟ مش عارف سبعين، حط سبعين. محدش يعمل حاجه. خليها سبعين. اللي هيشتغل بره بس ولا لا؟ طيب انتي بايوتيك اسوشيت الدورية حاجه اسمها سودو ممبرينس كولايتس. امسكوا بقى الصوره دي عشان تذكرها مهمه. احنا قلنا ان كل الانتي بايوتيك ممكن تجيب جي اي تي ابسيت ومن ضمنها الدورية. خلاص؟ طيب. اشمعنى ده يعني اللي حاطينه في كاتيجوري لوحده كده ومهتمين بيه؟ مهتمين بيه لانه له ميكانيزم تاني، الميكانيزم بتاعه بتاعه ايه؟ لما اخد كورس انتي بايوتيك في انتي بايوتيك في انتي بايوتيك كده كويس؟ ايه اللي بيحصل؟ بنموت البكتيريا الفلورا، البكتيريا الفلورا دي ربنا عاملها عشان تحفظ التوازن الطبيعي كده كويس؟ ما دام موتته تيجي اورجانيزم غريب اسمه كوليستريزيوم ديبيتيل ياخد هو الابر هاند فيقوم يعمل ده. خلاص؟ فدي محطوطه سودو ممبرينس دي عشان اللي فيه فرصه في انتيبيوتيك بتدي فرصه لده يعمل اوبورتيونستيك انفكشن. اوبورتيونستيك يعني واحد ابتهد فرصه خلاص ان الاعداء مش موجودين. خلاص؟ فخد هو الايه؟ الاوبر هاند. اللي طلبه من حضرتك تعرف اسم الاورجانيزم اذا حبيت تعرف شكل البكتيريا فيها كده كويس؟ تعرف التريتمنت بتاعه زي ما هتقول دلوقتي. طيب مين اللي يولع الموبايل ده؟ خد بالك من الموبايل ده. الأبيوت الزراعية وهي الموست كومن هتيجي أبيوت وغالبا بتبقى شورت دوريشن كده كويس. لكن هنا بنقول هنا في يوم من الأيام. طب إيه أهم من الأهم؟ أخف من الأهم؟ الأطفال والعواجيز. العجوز ده زي الطفل بالظبط. تمام؟ ممكن تحصل ويز أور وزاوت بومتنج. بس عارف إيه دخل البومتنج بتاع محاضرة الدكتور عصام معانا هنا؟ ما جبناش سيرته طول المحاضرة. لا خلاف دي كولار ما بيعملش اوبت جوجل ده حتى من جسمه. مين اللي قال لي كولار؟ مين اللي قال مكتوب يقول لي؟ طيب ايه كولار من اسمه كده كويس؟ اي ايه؟ كولار يعني موجود فين؟ ايه الهوز بالنسبه لي؟ الهوز ده تبع القلب. ايه الاورجانيزم اللي بيعمل لي بومه الدايريه؟ كولار. اسمه ايه بقى؟ سفينو كوكا فود بويزن. يفرق عن الفود بويزن في العالم كله بحاجتين البومتنج وايه تاني؟ لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو فيفر. لو عشان بيرود بتاعته شورت. هو دخل انتاج الساعة 6 الساعة 12 عمال يرجع الساعة 1 بيش. خلاص؟ مش بيرود بتاعته ايه؟ صغير. أول ما أشوفه أعرف بجد فود بوز. طيب برافو عليك أنا عشان مبسوط بالمعلومات. طيب عشان بقى عشان نخش في مطر كتير ممكن أعدي عشان إحنا لما نخبط في الأول أكل هي البكتيريا بتعمل ده مش بس يا اما بتعمل ميكوزا الادرنس تيجي على الميكوزا تكون لازقه كده كويس وفي الحاله دي الدايريه هتبقى في رايكم يعني ووتري ولا ديزنتري؟ ديزنتري يعني معاها بلاد وميوكس. ووتري ما قابلتش حد يعني واحد عمل ديزنتري واحد قاعد على العربيه كده كويس ما عملش حد. يا اما تعمل ميكوزا انفيجن تخش تكسر الميكوزا وتخش جوه يبقى طبيعي بالعقل كده من غير مذاكره ولا حاجه هتعمل لي ايه؟ ديستربشن يبقى هتديني ايه؟ ديزنتري معاها بلاد وميوكس ده انا اقدر اعمل نفس الفرعات قاموا ميه يا عم ولا فيها مقاط دم بس. يا اما توكسين توكسين ده يعني كيلو توكسين مثلا توكسين كيلو توكسين زي ميكوزا الادرنس ووتر الادرنس سايتو توكسين يخش جوه يبقى ايه؟ مدام سايتو يعني داخل السجن كده كويس هيعمل لي ايه؟ خلاص ممكن تعدي دي عشان انتوا تعبانين من النهارده يا اخوان كده كويس في يعني شرح اللي فات مش مشكله تعديها. طيب امانج ازاي عشان ننهي بقى الموضوع بتاعنا اكيوت يعني نسبه الميه ده ثلاث ايام مانجمنت ايه؟ كلمه واحده ريهايدريشن نمره واحد انتي بايوتك نمره مش العكس تكتب العكس تبقى غلط دول ظلموني وبهدلوني والكلام الفارغ ده ريهايدريشن وبعدين انتي بايوتك صح كده. سمعتوا عن محلول معين من الجفاف؟ فاكرين ايام كريم وحصار ولا ما فاكرينش؟ تفتكروا كان الموضوع مش سهل؟ ده انقذ الاف الاطفال من الموت واخترعه لمن لا يعلم تكلميش مع زميلتك باكستاني كده كويس باكستاني ده مش هسمي لك في حاجه عارفين اخترعوا ازاي نفس الفكره ازاي حد عارف قول وكان في وباء كوليرا موجود وكان العلاج بس عن طريق الاي دي يعني فاكر داونز او داونز عن طريق الاي دي طبعا المعدات ما كانتش أيوة. بدأ يدي الناس ان هم مش معاهم المعدات يعني اللي هي الثانيه ولا الحاجات ديت يدوهم كوره فطبعا اتحسنوا اسرع فيعني قدم الفكره. ما هو ماشي الفكره جت ازاي يعني؟ الدوره كانت حلوه. لا الفكره كان ممكن تيجي تلاقي واحد فيك ولا بص السوليوشن ده فيه صوديوم زي الكمايه اللي عايز تكون كمان صوديوم كلور كده كويس في بوتاسيوم بنسبه اقل طبعا عشان الفلفل الاساسي انت بتنجرى كده كويس في كلورايد بنسبه اقل من الصوديوم زي الطلاق بالظبط كده كويس في اي دي هو خد جايزه نوبل عشان دي حط الجلوكوز مع الصوديوم ليه؟ جلوكوز وصوديوم في الفسيولوجي زي ما انت قريته زي ما كلنا قريناه في حاجه اسمها صوديوم جلوكوز كو ترانسبورت يعني ايه؟ يعني دخول واحد يسهل دخول الثاني طب انا مشكلتي ايه؟ مشكلتي ان العيل ما بياخدش الصوديوم الكافي اللي هو ناقص عنه مش معوض له ميه مش معوض له ميه وصوديوم لان ده بينزل مع الدايريه كده كويس الصوديوم انا مش قادر اوصله غير بالاي دي زي ما زميلك قال طب انا عايز اوصله بالاورا اوصله ازاي كده كويس احط معاه جلوكوز كل مولكيول يخش جلوكوز يسحب معاه كمان ايه صوديوم عشان الصوديوم جلوكوز خد بالك كلنا قريناها في كتاب الفسيولوجي واحنا حطيناها له في الامتحان وقفلنا الكتاب وليه الراجل كل اللي عمله فكر ان هو يطبقها عملي بس ده مخه مش احسن منا هو كل ما هنالك ان احنا بنقرا ونكتب الكتاب ونهدي وده شغل مخه بس وتعليمه مستوى تعليمه وجامعاته مش احسن من هنا بوضعها السيء ده خلاص هو كل ما هنالك انه ايه شغل دي نعم يعني هو تعرض لمشكله يعني في موقف قدام خليه يطلع هو احنا ما عندناش مشاكل ما احنا ده الكوتر سبوتر تكتب عليه مش هقدر اقول سوبر عشان كده فهمت ولا مش يعني خلاص احنا نعتبر خطا الانتي بيوتكس يعني بما ان انا حددها لكم هقول لكم باختصار كده كويس الحاجه بس اللي تعرفوها ان السيكوبروكساسين احلى حاجه الحاجات دي كلها كده كويس مش شرط تستخدمه لانه يعتبر غالي 250 ب 15 جنيه وال 500 بحوالي 34 جنيه خلاص فلو لقيت حاجه ارخص زي 36 استخدمها. بيحبوش خلاص، بس الديفينيشن بتاعه صعب شويه. ايه بقى الكونستيبيشن؟ خلاص الكونستيبيشن ده ولا غير ايه؟ انت عارف ايه ولا بسوء؟ ايه الاماونت اوف لوز السوء؟ خلاص كلمة واحدة مع بعض. ده بقى غثيث، غثيث ليه؟ لانه سبجكت. بمعنى النهارده جه علمان وقال لي والله انا عندي اسهال. لا انت ما عندكش اسهال، لا انا عندي اسهال. طب مين يحكم ما بيننا؟ خش الحمام هات لي عينه وريها لي. اللي تحكم ولا ما فيش؟ بتاع الكونستيبيشن بقى انا عندي امساك ده لفوق، لا ما عندكش امساك، لا عندي امساك. مين هيحكم؟ يبقى دي اسمها ايه؟ سبجكتيف. علشان كده حاطين له التعريف الثاني والتعريف ده مهم. بيشنت هافي تو هرمون اوف ذا كولون لمده على الاقل 12 اسبوع. طب الاقل 12 اسبوع لما ما تاخدش امساك لا يعتبر كده كويس، بس انا مش هتدخل كطبيب ان اعتبره مرض وعلم. خلاص ولو امساك يوم واحد ولا اقول لك عندي امساك يومين بقى حقه كده كويس، لكن عشان انا اعتبره ديزيز او علامه لديزيز لازم بقى قاعد ايه 12 اسبوع كده كويس. طيب اول حاجه ان فريكوينت باثوجين سوري على الاقل من 3 مرات في الاسبوع يخش حمام، يخش يعمل، مش يخش يعزم على نفسه ويمشي. خلاص فريكوينت باثوجين اوف سوري تريننج اكثر من 25% اوف تايم باثوجين هارد سوري او سنس اوف انكمبليت باثوجين. انا داخل وحسيت بعد ما خدت الحمام اني لسه عايز اخش. اللي عنده اثنين او اكثر من دول اعتبره بالمعنى العلمي اللي انا لازم اتدخل فيه كطبيب، اللي عنده كونستيبيشن. الكوزز بتاعته ايه؟ يا اما جنرال كوزز اشهرها اشهر كوز بالذات واحدة حامل. في واحدة حامل ما بيجيلهاش اسهال. يا اما السبب الثاني اللي عنده ممكن اللي عنده امساك فيه ولا ولا السبب ان ادكوت فايبر انتيك، ما بياكلش خضار. كل اكله يا مؤمن يا سندوتش مش عارف بطاطس مش عارف مين يا بيتزا كده كويس. الكلام ده ما فيهوش فايبر كده كويس، ماتيريال حبوب كده كويس، لكن ما فيش فايبر. ما بياكلش بوسه، ما بياكلش باذنجان خلاص، ما بياكلش القرنبيط، ما بياكلش الكوب. الحاجات دي هي اللي بتعمل ايه؟ السليلوز. السليلوز اللي هو المكون الاساسي لمين؟ للسوز. فبيلاقي نفسه بيشتكي من كونستيبيشن وبياكل زي ما انا بقول كده، يعدل اكله هيخف، ولا محتاج دواء ولا حاجه. يا اما الموبيليتي خلاص، واحد لا سمح الله بيت جدا خلاص عنده مرض خلاص، ده دايما وابدا عنده امساك وعلاجه ميتابوليك اندوكراين ديزيز لسه قايلين دايابيتس يبقى الاكستريم زي ما احنا قلناها. الهايبر كالسيميا احنا قلنا الهايبر كالوزيزم يبقى يكون هنا الايه؟ هايبو ثيروزيزم خلاص. والبورفيريا طبعا مش وقت اشرحها. فانكشنال كوزز خلاص اولها الريتابول باول سندروم. سمعتوا عليه؟ الريتابول باول سندروم سمعتوا عليه؟ القولون العصبي. نص الشعب عنده يعني نص العين قدامي دول عندهم قولون عصبي. ايه قولون عصبي؟ يتعب بالفول، بالعدس، الكشري، القرنبيط، الكروم، ما يقدرش ياكل، ربنا يكرمه لما يكون ده بطل نفس الاكل كده. لان الموتيلتي بتاعته اقل من الصحيح. طالما الموتيلتي اقل يبقى تسمح بتكوين ايه؟ الخلاف. ليه؟ لان الترانزيت تايم بتاعته يبقى ايه؟ طويل كده كويس؟ انا عندي فول وانت عندك فول كده كويس؟ وعندي بكتيريا وانت عندك بكتيريا، وعندي حراره 37 وعندك حراره 37. اشمعنى ده عنده غابات وما يقدرش يقدر الكلام ده والتاني ما عندوش؟ ترانزيت تايم. مش احنا لما بنيجي نعمل ايه او ايه او شو نحط خميره؟ الخميره دي ايه؟ بكتيريا. والعجينه دي ايه؟ سبستريت كده كويس، مش ده البكتيريا ينتج عن التكوين ده ايه؟ غاز زي الزفت كده اللي عملتها بعد ما كانت تروح كده مش قادر عايز انام ايه؟ عشان الانتفاخ اللي عندي. طب اشمعنى الزبير التاني ما جالوش انتفاخ؟ كده بس مع انه كل العوامل دي. طيب انا لما بحط الخميره بعد ساعتين ولا ثلاثه تمام؟ ده ربنا بحله باص والتاني قاعد، التاني قاعد ده بيجيله ايه؟ خلاص؟ ساعات الايريتابول باول العكس، كل لما ياكل يعني على الحمام بس ده ليس كومن كده كويس؟ بيبقى الموست كومن اكتر من نوز هاندل تايم هو فانكشنال يعني ايه فانكشنال؟ لا هو فانكشنال يعني هو يعني لو انا ما عرفتوش هيفضل ايه بعدين؟ كل ما هيفضل ايه بعدين؟ شويه كل اكل ملوش مضاعفات. لكن لو جاني بيتزا السكر او بطاطس البيت ما عرفش السكر عشان انا مش عارف بعرف هيحصل مضاعفات. لكن الحلول العصبي اللي ما عرفتوش هيفضل ايه؟ ولا حاجه. المطلوب منك تقول يعني الكلمتين دول فهموا حالته مش خطيره. خلاص نص الحالات مش هتبيع تاني. في دراج بتعمل بريسكريبشن اشربهم طبعا وفي برافو كيك برافو عليك. تاني حاجه الانتي ماسلينكس. تالت حاجه كالسيوم تشانل بلوكر اشربهم الدوبامين لو اقل من 140. وبعدين الانتي ديبريسنت كلها ليه؟ انتي فيها اتروبين لايك اكشن. واخيرا وليس اخرا الاي ار اللي جاء لحد منكم او حد من قرايبه جاله انيميا ايرن ديفيشنسي وخد الراس حديد يعرف يعني ايه الكونستريكشن بتاع الراس بمنتهى السخافه. تمام؟ مع العلم انه استثنائيا بعض الحالات بيجي لها منه ايه؟ دايريا بكتيريا. خلاص عشان لما ما يجيبش دايريا اه دخل في نفسك كمل مش فاكر طيب نيورولوجيكال ديزاين فاينل كوز ليجن باركنسون ديزيز اللي حد عيلته جبته او جبته عنده باركنسون الكونستريكشن برضه من اهم العلامات اللي عنده. سايكولوجيكال ديزاين ديبريشن كوزا الجاستروسبينال كوز اهمها على طول ايه؟ بالعقل كده مستواكش مفيش حاجه بتنمي ليه حتى انت بتفهم بتيوب عند كل قدامك اخر حاجه فين فوت ايه الكونديشن. واحد كل لما يخش انا عندي نفس كل ما يخش الحمام عارف انه هيتعدي طبيعي انه هيعمل ايه؟ تريتمنت اوف كونستيبيشن تريتمنت اوف ذا كوز كده كويس. طيب تاني حاجه استخدام الايه؟ لكس الانواع زي ما خدنا من فرض حد فاكرها؟ محدش فاكرها؟ طيب اول حاجه البلك فورم لاكسيم اشهرها البران اللي هو الرده اللي بتتباع عندنا بص كده اسمه بران كده كويس. الرده ده بتاع العيش البلدي يا ابو شيل مش العيش الحديد العيش البلدي كده كويس. ده بيعمل ايه؟ ماده الرده دي بتمتص ولا لا تمتص؟ لا تمتص كده كويس. تعمل ايه؟ بص تكبر حجم البروتين خلاص. هم طوروها عملوا ايه؟ عملوا حاجه اسمها اوزموتيك. اوزموتيك يعني شويه تاخد زياده على السمك. انا اخدت وقت حد انت خد يا ابني ليه؟